السلام عليكم. بقول لكم سالفة، لكن أبيكم تتوقعون النهاية. النهاية ما راح تخطر على بال أحد. في يوم من الأيام، وقبل لا أبدأ السالفة هذه والموضوع مرتبط فيها، كان في مؤتمر صحفي عندنا في الكويت. الحكي هذا قبل 7-8 سنوات، كانوا يعانون وزارة الداخلية أن كثير نسمع من قضايا تجار مخدرات داخل السجن المركزي، ويقدرون يتصلون على المروجين اللي برا ومستمرين في عمليات البيع. شيء غريب جدا، شلون هالمجرمين داخل السجن المركزي يستخدمون تليفونات؟ شلون قاعد تدخل التليفونات؟ ويقول لك سوق سودا، يعني التليفون قيمته 1000 دينار، الشريحة قيمتها 500 دينار، الشاحن قيمته 200 دينار، ويحطوا لهم مطرقة. ليش المطرقة أبو طلال؟ لما يشتري تليفون لازم يشتري معاه مطرقة، خلي يسمعون التجار مخدرات ان احنا ترى فاهمين السالفة. يشتري تليفون ويشتري معاه مطرقة صغيرة، الشاكوش هذا صغير كذي. ليش؟ لان اذا ما شرى الشاكوش التليفون راح يكشفونه، فيشتري الشاكوش معاه ويحفر له حفرة في الحيط بالطوف فاضي، ويخبي فيه التليفون علشان وقت التفتيش ما يصيدونه. ايش دراك كثير من القصص طرحناها في الصحافة، ولما اكتشفوا رجال الأمن في عمليات البحث ان هذه احد الطرق اللي عندهم. والمصيبة ان كل يوم الثاني طالع لنا خبر، يعني هالقصة هذه ما خلصوا منها، موضوع ان تهريب التليفونات داخل السجن. من اللي قاعد يهرب؟ هذا الموضوع توجهونه حق رجال الأمن، لابد ان يكون في ناس متعاونة، وفي ألقوا القبض على اشخاص تعاونوا في هالموضوع وخذوا جزائهم. لكن إلى الآن في تليفونات داخل السجن. مالكم بالطويلة، المؤتمر هذا اللي حصل اللي أقول لكم عنه قبل 7 سنوات يتعلق فيها الموضوع، أن جابوا 3 شركات عندنا في الكويت، شركات اتصالات كبيرة، أن يحطون شبكات علشان تشوش الاتصالات، يعني تمنع السيرفس داخل السجن المركزي، علشان اللي عنده تليفون ما يقدر يتصل فيه. يعني هذا الحل اللي وجدوه. حضرنا المؤتمر، وانا سويت لي طامة في المؤتمر هذا بصراحة. انا اقول لكم شنو الطامة اللي سويتها. لما حضرنا نبي نفهم احنا شو السالفة، فشرحوا لنا القيادات ان الشركات، وكانوا حاضرين مدراء من الشركات هذه وكذا، وان مسوين مشروع قيمته تقريبا 2 مليون دينار، وان شبكات عالمية، وإن تشوش على اتصالات وتقطع السيرفس وما أدري شنو. المهم صار لهم 2-3 ساعات يتكلمون عن هالقصة هذه، على موضوع الشبكات ما الشبكات، ومستأنسين هالشركات بالتعاون مع وزارة الداخلية ومن هالحكي هذا. المهم جاء وقت الصحافي يتكلمون، اللي عنده سؤال يرفع يده ويقول أنا الصحفي الفلاني من الجريدة الفلانية، وكل واحد يسأل. المهم أنا رفعت يدي، أنا دائما لا رفعت يدي أجيب العيد، رفعت يدي تفضل، قلت أنا فلان الفلاني من الجريدة الفلانية، حياك الله تفضل، شنو سؤالك؟ قلت لا أنا ما عندي سؤال، أنا عندي لكم اقتراح. قعدوا يطالعون بعض كذي شوي. إيه تفضل، تعرفون صحافة وتلفزيون وكذا ما يقدر يردونك. قلت لهم زين الحين ليش هالملايين وشركات وحالتكم حالة علشان تقطعون الإرسال؟ قلت يبا في نقطة واحدة بس أنا أبي أفهمها منكم. الحين شلون المجرم داخل السجن يشحن تليفونه؟ قال أوكي إحنا آمنا بالله مو قادرين نصيدون مثلا واحد قاعد يهرب التليفون داخل السجن. وعلى فكرة ترى مو بس بالكويت، كل دول الخليج ودول عربية، وفي مقاطع لمساجين في جميع دول الخليج انشروها، اللي يغنون داخل المساجين يغنون داخل، ومسوين سمرات وضحك وسوالف، وكل واحد يبث رسالة من داخل السجن. كل دول أو موجودة في اليوتيوب، يعني مو بس الكويت أنا أتكلم. المهم قلت ليش كل هالفيلم هذا وشبكات وحالتكم حالة ورازين هالمدراء اللي جايبينهم و2 مليون دينار؟ ليش هو شلون قاعد يشحن تليفونه؟ مو يشحنه بالكهرباء؟ قالوا اي نعم يشحنه بالكهرباء اكيد يعني. قلت خلاص يا اخي انتم ليش حاطين حق المساجين اصلا البلاكات الكهرباء هذه؟ سجن ليش حاط له بلاك؟ يا اخي اقطع عنا الكهرباء. والتليفون اسبوع اسبوعين لابد انه ينتهي الشحن، خلاص بعد ما يقدر يشحن، انتهى الموضوع. خلاص. لا شركات ولا مناقصة ولا شيء. والله يا جماعة زين انه ما طردوني من المؤتمر، خربت الفكرة يمكن بالكامل. فالموضوع هذا يتعلق بنفس الموضوع. احصلت سالفة حق احد رجال الامن. يداوم في مكتب يعني المسؤولين عن هالسجن المركزي. جاء الاتصال الصبح في المكتب. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. الضابط يقول حق المتصل تفضل. قال معاك فلان الفلاني، شخص يعني متنفذ كبير يعني، حياك الله. قال المدير الفلاني موجود؟ قال لا والله طال عمرك مو موجود. قال زين الوكيل الفلاني موجود؟ قال لا والله طال عمرك، تعرف احنا تو الصبح مبكر يعني، وانا مداوم اصلا مبكر فما في احد الحين. قال من معاي؟ قال معاك الضابط الفلاني. شو اسمك؟ والله اسمي كذا كذا كذا. اعرفه على طول من عائله معروفه يعني. ونعم اعرف ابوك فلان، اعرف عمك فلان، اعرف اللي يصير لك فلان الفلاني. والقصه هذه صار لها تقريبا اكثر من 8 سنوات. حياك الله هلا طال عمرك، امر طال عمرك اللي قال دام انت يعني من عيالنا خلاص بعد ما لا داعي ادق على الوكيل. انا اعرف عمك واعرف ابوك، امر عمي امر اللي اقدر اخدمه واللي بيدي انا صلاحياتي ما راح اقصر، حاضر شو اللي تبي؟ قال يا اخي انا بطلب منك طلب. قال تفضل طال عمرك. قال في واحد داخل السجن، سجين عندكم هذا ساكن عليه صكه انتم ما ادري ليش يعني. قال شلون ساكن عليه يعني؟ قال يعني تمنعون عنا الزيارات وتمنعون عنا الاتصالات، مسكين ما يقدر يدق تليفون، يعني المساجين لهم حقوق لكن خصوصا هذا لأن قريبة أخوه يصير له، خصوصا هذا ما قاعد تخلونه يتصل ولا قاعد تخلونه يعني أحد يزوره، ليش؟ قال والله ما أدري أنا طبعا، خلنا أسأل إدارة السجن ليش؟ إحنا العادة نخلي السجين نعطيه حقوقه كاملة يعني، لكن أكيد مسوي شيء في شيء غلط يعني. قال أشيك لي واتصل عليه. قال أوكي حاضر. هذا مسكين الضابط راح على طول اتصل على إدارة السجن، يبا ايش في هذا؟ ليش مانعين عنا اتصالات ومانعين عنا يعني الزيارات وكذا؟ قال هذا يا أخي راعي مشاكل. قال ليش؟ قال هذا عنده زوجته من أحد الجنسيات العربية، كل ما تجي تخليه يصارخ، يقعد بس يصارخ وكذا معصب يعني، وتجبره أنه يوقع على تشيكات وتجبره يوقع على كمبيالات. الولد مسجون أصلا على كمبيالات وتشيكات، فلوس باخذ من الناس فلوس ومرادهم، وهذه زوجته كل يوم الثاني داشة عندنا وتخليه يوقع غصبا عليه وكله صراخ. فإحنا قلنا يبقى خاف أن هذه قاعد تستغله ولا شيء، وعلشان مصلحته إحنا قررنا أن نمنع عنه الزيارة لين نقدر نتواصل مع أحد من أفراد أسرته علشان نبلغه بالموضوع أنه يبقى زوجته قاعد توقع على تشيكات وعلى كبيالات، نخليها ولا شو نسوي؟ وهذا ما يردها. قال له تمام، دامكم تدورون على أحد من أفراد أسرته يبقى هذا أخوه وشخص متنفذ، هاك رقم تليفونه واتصل عليه. قال حاضر. أخذ التليفون واتصل عليه. قال طال عمرك ترى موضوع أخوك اللي عندنا في السجن كذي كذي كذي، الرجال ترى ما يرد زوجته وكل شوي جايبت لك كمبيالات ووقع، وانت عارف هذا عنده بلاوي قضايا الفلوس كثيرة يعني. قال له هذا المتنفذ قال لا يبقى عادي، وخلوا زوجته تدخل عنده وهذه احنا نثق فيها وكذا، ولا لا تشيل هم خلها تدخل عادي. قال كيفك ما في مشكلة، احنا بلغناكم لانكم اسرته ولازم تعرفون، علشان باتش لا تقولون شلون قاعد توقع داخل السجن وانتم ما تدرون. قال لا يبقى عادي عادي، واحنا كلنا ندري انها قاعد تروح له، لان هذه اجراءات احنا قاعد نخلصها له فلازم يوقع عليها. قال ولا كيفك. المهم خلوا الزوجة كالعادة تجي وتوقع وكذا، وهذا يصارخ. مرت الأيام انتم على بالكم هني صدمه؟ لا لا لا، الصدمه ما راح تتوقعونها. هذا الضابط اللي اول واحد اللي تلقى الاتصال قاعد بدوانيه، ويدخل واحد من جماعه المتنفذ اللي اتصل عليه وطلب منه الخدمه، فشافه وسلم عليه وكذا قال له شلونك، شلون فلان ابو فلان اللي هو المتنفذ؟ قال له تعرفه انت؟ قال اي شو ما اعرفه انا، كل يتصل عليك كل يوم الثاني يطلب مني خدمه، وبيني وبينك ازعجني. قال شلون ازعجك؟ قال مره اتصل علي على اخوه داخل السجن، واليوم الثاني اتصل علي واشتغل علي، من عرف ان انا ولد فلان وفلان قام كل يوم الثاني يدق علي، وعلى ابونا متنفذ بعد استحارة دانا، وازعجني بيني وبينك، ما منه فايدة، اطلب خدمة ما يسويها لي، ولما يبي شيء من السجن يتصل علي ودر بالك عليه ودر بالك عليه، ورجال كبير ما اقدر ارده يعني. قال انت متأكد؟ ترى ابو فلان مو عادة يدق على احد ويطلب، يعني تعرف انت مسؤول وكذي، يعني مو لهالدرجة انه يتصل على ضباط ويقول ابي، انت متأكد؟ قال شو مو متأكد يا عمي، هذا عندي. قال لحظة اتصل عليه؟ قال اتصل عليه. قام اتصل هالولد هذا على قريب المتنفذ، شلونك طال عمرك، شو الاخبار طيب، يسلم عليك الضابط لفلان الفلاني. قال والله والنعم، اعرف ابوه اعرف عمامه وكذي، بس ما اعرف الولد هذا الضابط. ويلتفت على الضابط قال يعرف عمك ويعرف ابوك، لكن يقول ما يعرفك. انصدم الضابط، قال شلون ما يعرفني؟ كل يوم الثاني داق علي، عطني انا اعرفه بنفسي، ويعطيه التليفون. الضابط اول ما كلم المتنفذ انصدم من شغله، الصوت مختلف. شلون؟ قال شلونك طال عمرك، شو الاخبار، عرفتني انا فلان فلاني؟ قال له ونعم فيك والله، بس ما اعرفك. قال متاكد انت؟ انت كل يوم ثاني تتصل. قال انا اتصل عليك ليش، على شنو؟ قال عشان موضوع اخوك فلان. قال لي ولعنه خلي يولي، هذا مشاكله وايد ويفشل وكذا، واحنا ما نتوسط حق واحد عنده مشاكل، ياخذ القانون مجراه وخله يستحق اللي قاعد يجي، لانه ما يتوب، احنا يا ما ساعدنا ما يتوب، خل القانون ياخذ مجراه وياه. قال بس انت اتصلت علي وتقول لي دير بالك عليه وخل زوجته تروح له لانه كانت تتوقع لك امبيالات. قال انا قايل لك كذي؟ لا يبا انت مضيع يبا، منو هذا اللي منتحي شخصيتي؟ قال له شنو؟ قال هذا اكيد واحد منتحي شخصيتي، انا ما اتصلت عليك، متاكد طال عمرك؟ شو مو متاكد؟ ويشيكون على الرقم، ولا هذا مو رقم المتنفذ صاحبنا. الضابط تورط، قال لا حول ولا قوة، منو هذا اللي اتصل علي؟ منو اللي مسوي نفسه الشخص هذا؟ قام وبلغ الإدارة في الموضوع، قال يبا اللي حصل معاي كذا كذا كذا كذا، وهذا رقم موبايله، لأن اتصل أول مرة على المكتب، وثاني مرة خذيت رقمه، ومن يومها يتصل علي كل ما يبي شيء يتصل علي، وأنا حسب المتنفذ فلان، ويعرفني ويعرف أهلي ويعرف جماعتنا ويعرف الإدارة كاملة، شلون؟ قاموا المباحث يبحثون وراء الرقم المستخدم. تبون الصدمة وين؟ ممكن أن في أحد فيكم توقع يعني الصدمة، الرقم هذا طلع ما له بيانات. شلون ما له بيانات؟ وموقع الاتصال من هالتليفون داخل السجن المركزي. تبون الصدمة؟ طلع السجين هو نفسه اللي يتصل على تليفون الإدارة ويكلم الضباط ويوصي على نفسه، وإذا حتكلمه يقول لهم معاكم الفلان فلان المتنفذ اللي هو أخوه اللي متبري منه ومن سوالفه، ويعرف بيانات أخوه، فيسألونه أنت منو وين مكانك، فيعطيهم بيانات، فمصدقين ولعب فيهم لعب. طبعا بعد ما اكتشفوا وسجلوا له قضية، لكن أخوه تنازل، قال يبا شو أسوي، منتعي شخصيتي أخوي شو أسوي لبعد، لكن احذروا انتم شلون اصلا خليتوه يدخل تليفون داخل، لان مشكلة تهريب التليفون هذه فعلا مشكلة معقدة، لكن الحل مثل ما قلتكم ورد وعيد، اقطعوا الكهرباء من داخل السجن. يعني هذا مجرم وداخل السجن، وممكن بشطانته يهرب التليفون، عندكم حل من الاثنين، يا تزيدون الفولت واذا شحن يضرب الشاحن اللي عنده ويضرب الجهاز ويحترق وجهه بعد، ولا قطعوا الكهرباء مرة واحدة لا تخلونه يشحن وتليفونه من نفسه راح يقطه بالزبالة لأنه ما في كهرباء، إلا بعد إذا أنتم حاطينهم الطاقة الشمسية يشحنون فيها، هذا موضوع ثاني. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.